هذا سائل يقول: بارك الله فيكم يا شيخ، لدي استفسار حول صلاة الاستخارة. أشكل علي وهو مثلا استخرت الله عز وجل في شراء جهاز جوال وتوكلت على الله، ذهبت لأول محل فلم أجد نوع الجهاز لديهم بحكم أنه جديد، هل أسعى جاهدا لكذا محل وأبحث عن الجهاز أم أكتفي بعدم وجود الجهاز في أول محل؟ جزاكم الله خيرا. لا، ابحث ابحث. يعني كل إنسان مثلا استخار في شراء شيء، جهاز، شراء سيارة أو نحو ذلك، هذا لا بأس أن يستخي الإنسان حينما يحصل تردد في شراء هذا الشيء، هل يحسن شراءه، يصلح شراءه أو لا يحسن ولا يصلح. ففي هذا عليك أن تبحث، ثم ربما أنك تجد جهازا لا يناسب أو لا يحصل مطلوبك، فعليك أن تبحث حتى تجد مطلوبك. فإن لم تجد المطلوب فلا تبالغ، لا تبالغ ما دام أن حاجتك تتيسر بجهاز آخر. المقصود أن الاستخارة المطلوب منه هو خير الأمرين، كما في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام استخارة في الأمور كلها. نعم، أحسن الله عليكم. هذا سائل